بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الأذان. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. أصله في اللغة أذان إعلام، أذن أعلم، ويحصل به الدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، فهو واجب أو مندوب. صحيح أنه فرض على الكفاية لكل جماعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما، فأمر بالتأذين، والأمر للوجوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذانا أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار. دل ذلك على أن المانع من الهجوم على بلد هو وجود الأذان فيها، فهو أظهر شعائر الإسلام، وهذا ليس في المستحب. فالصحيح أنه واجب. الذي يظهر أنه واجب لكل جماعة، لأن حديث أذنا وأقيما وليأمكما أخبركما دليل على أن كل جماعة لا تستغني عن الأذان والإقامة بأذان وجماعة وإقامة غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما حيثما كان أن يفعل ذلك، ولا شك أنه قد قام بهذا الفرض بعض الناس في مكان ما من الأرض، على الأقل في مسجده عليه الصلاة والسلام لا يزال الأذان والإقامة حاصلة، لذلك أمرهما بأذنا وأقيما. ودخل أنس مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، فدل على أنه حتى لو كان الأذان قد تم والإقامة قد أقيمت، ومع ذلك فيشرع لمن صلى جماعة بعدها أن يؤذنوا ويقيموا. قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية، الله أكبر، وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم فن بالتوحيد ونفي الشريك، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بإثبات الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أن رسول الله، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، التي هي الصلاة. الطاعة المخصوصة هي الصلاة في هذا الوقت. ثم دعا إلى الفلاح، وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا. تبقى كلمة التوحيد آخر ما يسمع من المؤذن ويستقر في نفوس الناس، وتكبير الله عز وجل دافع إلى الإخلاص، وكذا كلمة لا إله إلا الله، وعلى أن لا يخاف الإنسان إلا الله، وعلى أن يرجو الله ويرجو فلاحه عنده. الأذان على قلة ألفاظه معجزة ظاهرة من دلائل النبوة، توفيق الله عز وجل لبعض أفراد الأمة أن يروا هذا في المنام، بدلا من إشعال نار أو ضرب ناقوس أو النفخ في البوق، التي لا تدل على أي معنى في الحقيقة، إنما هي أصوات مجردة. من الله على أمة الإسلام بهذا الأذان الذي تضمن عقيدتها وشرح أصولها الكبرى، وبيان يعني أثر الالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تضمن هذا الأذان يعني ترغيبا في الإسلام وتوضيحا لحقيقته العظيمة. فلا شك أن هذا يعني لو قارنته على أي حال بصوت جرس أو بوق أو نار فهذا كلها لا تفيد شيئا، والأذان هو الذي يفيد المعاني العظيمة، فهو فعلا من دلائل النبوة. قال ورد فضله، ورد في فضل الأذان والمؤذنين أحاديث كثيرة نذكر بعضها في بيان. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري وغيره. لو يعلم الناس ما في الأذان من الفضل والصف الأول كذلك لكثر الذين يرغبون في الأذان وفي الصف الأول. قال: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم، يعني لو من شدة التسابق بادروا، لأن هذه الأمور معلومة أنها تحصل لمن سبق إليها إذا لم يكن هناك مؤذن راتب، أما الصف الأول فلمن سبق. ولكن إذا كان هناك عدد كبير وصلوا مبكرين وتزاحموا فلا بد من الوصول إلى الحق، إلى يعني إلى الترتيب في ذلك، وإن لم يكن يعني من وسيلة مثل كثرة القراءة واتباع العلم وكثرة قراءة القرآن والعلم بالسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم الأحلام والنهى. قد يكون هناك ليس هناك معلوما قدر حفظ هذا وقدر حفظ هذا وما علم هذا وما علم هذا، فيحتاج الناس إلى تقديم فيقترعوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير هو أن يأتي في الهاجرة في وقت شدة الحر إلى المسجد قبل صلاة الظهر، يبكر في صلاة الظهر وكذا في الجمعة وهي أولى بالتهجير، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة في صلاة العشاء والصبح صلاة الصبح فأتوهما ولو حبوا، يعني لو علموا ثم لم يتمكنوا من المجيء إلى المسجد إلا يحبون على أيديهم ورجلهم لفعلوا. سبحان الله، ثواب عظيم. حديث البخاري. وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. قيل على ظاهره لكمال خلقهم، فإن الناس أن أهل الجنة يكونون 60 ذراعا في السماء على صورة أبيهم آدم، وطول العنق يكون أبعد عن أن يصيبه من أذى العرق الذي يغمر الناس. وقيل إن معنى ذلك أطول الناس عنقا يعني أعلاهم منزلة، تأويلا لذلك. عن البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته، يصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. يعني لأن الدال على الخير كفائي، وهذا دل الناس على الصلاة وعلى الجماعة وعلى الاتيان إلى المسجد، فكان مناسبا أن ينال مثل ثوابهم من غير أن ينقص من ثوابهم شيء. إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، الصف الأول، وصلاة الله عز وجل ثناؤه على عبده ورحمته إياه، وصلاة الملائكة استغفار ودعاء وتضرع لله عز وجل في إكرام من صلى عليه. قال: والمؤذن يغفر له مد صوته، يعني على مدى صوته. والذي يظهر أن هذا يعني مستمر، ولو كان الصوت خفيضا فإن مد الصوت يعني ما يصل إليه مدى صوت المؤذن، المكان الذي يسمع فيه صوته وبلغه صوته. ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، يعني يوم القيامة يشهد له بأنه كان يشهد شهادة التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما يدعو إليه من علامات الإسلام، التكبير والتهليل والدعوة إلى الصلاة، فيشهد له من سمعه من رطب ويابس. وهذا أقرب إلى أن يكون يعني رطب ويابس إلى أن يكون يعني ليس مرتبطا بحاسة الأذن، فليس في السماع المعتاد، يلزم منه السماع المعتاد الذي يكون في الجزء الأول. مد الصوت على قدر ما يبلغ الصوت، أما من سمعه من رطب ويابس فيمكن أن يكون أوسع مما نعلم إذا خلق الله فيهم ذلك. حديثه صحيح. قال المنذري: رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن، صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أحمد بإسناد حسن. وهذا من أوضح الأدلة على وجوب الأذان والإقامة، لأن استحواذ الشيطان لا يكون على ترك نافلة، أن يتسلط الشيطان عليهم، إنما هو لأنهم فعلوا محرما. فالأذان والإقامة يلزم أن يأتي بها كل ثلاثة فما فوقهم، بل الصحيح كل اثنين فما فوقهم. هذا منطوقه في الثلاثة للتقليل. ثم جاء الحديث: أذنا وأقيما، كان منطوقا أقوى من مفهوم أن الثلاثة لا يلزمهم. مفهوم أن ما دون الثلاثة لا يلزمهم، يعني ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. مفهوم المخالفة إن أقل من ثلاثة لم يستحوذ عليهم الشيطان لا يلزمهم. حديث أذنا وأقيما ده منطوق إنهم الاثنين يلزمهم، يبقى الصحيح إن كل جماعة يلزمهم. طب الواحد الحديث اللي جاي يدل على فضل حديث عقبة بن عامر، ولكن لا يدل على الوجوب. لا شك أن هذا لوجوب الجماعة، إن الدعوة إلى الأذان لوجوب الجماعة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الإمام ضامن، ضامن لصلاة من خلفه، يجب أن يؤدي الصلاة على الوجه الصحيح، ولو فرط هو فيها لكان مفرطا في صلاته وصلاة من خلفه، لأنه ضامن. وأما المؤذن فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: واغفر للمؤذنين، ولم يجعلهم ضامنين. الإمام ضامن المؤذن مؤتمن، مؤتمن على الوقت. المؤذن ضامن والمؤذن مؤتمن، الائتمان هنا على الوقت، أن يؤذن في الوقت، لا يؤذن مبكرا ولا يتأخر حتى لا يضيع على بعض الناس في البيوت الصلاة التي سبقت. الدعاء للأئمة بالإرشاد لأن مسؤوليتهم أعظم، لأنهم إذا رشدوا صلوا بالناس الصلاة الصحيحة، والواجب في ذلك أن يؤدوا الصلاة على أكمل الوجوه الممكنة دون أن يشقوا على الناس. عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. عجب الرب سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته، ليس بسبب غفلة أو جهل بعواقب الأمور، بل هو عز وجل يعلم كل شيء، ولكنه علم سبحانه وتعالى اجتماع أمرين متعارضين كل منهما يستغرب في العادة من اجتماعه. فالله سبحانه وتعالى يعجب عجبا يليق بجلاله وعظمته. العجب هنا أن الراعي غنم لا يعني يرائي أحدا وليس معه أحد يسبعه، وإنما هو يعمل خالصا لوجه الله. يعجب ربك من راعي غنم في شظية قطع من الجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا الحديث استدل على استحباب الأذان والإقامة للمنفرد، سبب مشروعيته. شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وكان سبب مشروعيته ما بينته الأحاديث الآتية. عن نافع أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة، يعني يقدرون أحيانا ليأتوا إليها. يتحينون يعني ينظرون الحين ينتظرون الزمن الذي تقام فيه الصلاة. كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنا مثل قرن اليهود، قرن والبوق. قال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فأذن، قم فنادي بالصلاة. رواه أحمد والبخاري. عن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة، وفي رواية: وهو كاره لموافقته للنصارى، لم يجد وقتها في اجتهاده عليه الصلاة والسلام شيئا يختص به المسلمون عن اليهود والنصارى، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به في أول الإسلام، أول هجرته، ثم بعد ذلك اجتهد فيه مخالفتهم وعدم التشبه بهم لما أنزل الله عليه ذلك. قال: طاف عبد الله بن زيد وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: ماذا تصنعون بها؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة.

فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة. عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، وهم 15 الأولانيين مع زيادة أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وأربعة بصوت منخفض. رواه الخمسة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ثالثا، تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين، يعني في الأول يقول الله أكبر الله أكبر، ثم يقول مباشرة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يبقى يثني التكبير ويرجع الشهادتين، فيكون عدد كلماته 17 كلمة، لما رواه مسلم عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كيف حديث أبي محذورة الذي قبله يختلف عنه، كلاهما صحيح، هي الحديثين صحيح، يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، والله أعلم. يعني أحيانا يربع التكبير وأحيانا يثني التكبير. التثويب، يشرع للمؤذن التثويب وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحي على كين: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال أبو محذورة: يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمها. قال: فإن كان صلاة الصبح قلت الله، فقلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه أحمد وأبو داود والصحاح والشيخ الألباني. ولا يشرع لغير الصبح. نعم، الصحيح أن هذا في الأذان الأول من الفجر، السنة أن يؤذن أذانين الفجر، الأول قبل الوقت، وهذا الذي يشرع فيه التثويب، وأما ما بعد الوقت الذي بعد دخول الوقت فلا يشرع فيه التثويب، خلافا لمن رأى عكس ذلك من علماء الحجاز، يرون أن التثويب يشرع في الأذان الذي يكون عند دخول الوقت. والمناسب من جهة المعنى بالإضافة إلى الحديث الصحيح أمر بلالا أن يقول في الأذان الأول، أذان الفجر الأول: الصلاة خير من النوم. حملوه على أن الأذان الأول هو أذان عند دخول الوقت، والفريضة والإقامة هي الأذان الثاني. الأذان الأول معناه أنه الأذان اللي عند الوقت، والثاني اللي هو الإقامة. والصحيح أن اللي فيه أذان أول يبقى فيه أذانين غير الإقامة، وهذا اصطلاح شرعي ولغوي الأذان. فالراجح والله أعلى وأعلم أن التثويب يكون في الأذان الذي قبل الوقت، وأما عند الوقت فيؤذن كما في باقي الصلوات. نقول لهذا، واستغفر الله.